بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء جديد وقضية أخرى جديدة من القضايا المعاصرة التي نعرضها في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، الفتوى والعصر الجديد هو موضوع هذه الحلقة، وإذ كانت الفتوى أمرا من أمور الشريعة العظيمة التي لا يستغني عنها إنسان منذ عهد النبوة وحتى قيام الساعة، ولأهميتها واشتداد أهميتها كذلك في هذه الأزمنة مع كثرة النوازل وكثرة الوقائع والأحداث، وكذلك مع تعدد وسائل وأقنية الاتصال، كان لزاما على كل إنسان من العالم والمتعلم وطالب الفتوى أن يعرف كثيرا من شؤون الفتوى وعمن يأخذها، وما هي شروط المفتي، ومن يحق له أن يفتي، ومن نستفتي، وكذلك أمور أخرى متعلقة بالفتوى عن طريق أجهزة التلفاز وعن طريق كذلك وسائل الاتصال ومجموعة أخرى من المحاور التي نسعى بإذن الله تعالى إلى معرفة الكثير عنها، والأسئلة التي نتطلع إلى إجاباتها مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الذي نرحب به باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة. فمرحبا بكم شيخ عبد العزيز، وأهلا بكم. حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام. نرحب بكم شيخ عبد العزيز، وعرف عنكم زادكم الله من فضله العلم الشرعي والتمكن فيه وكذلك الفتوى عبر أقنية كثيرة، ومن هنا نتطلع بإذن الله تعالى في هذه الحلقة أن نجد كثيرا من الإجابات لكثير من الأسئلة الموجودة أمامي هنا. ولكن إن أذنت لابتداء عرف لنا الفتوى واذكر لنا متفضلا أهميتها ومنزلتها في الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للفتوى، من جهة أصل اشتقاقها مشتقة من عدة معاني، من هذه المعاني مشتقة من الفتى والفتوى، والمراد بذلك هي قوة الإنسان، والمراد بذلك هي قوة الإجابة وكذلك ظهورها وجلائها لمن استفصل واستعلم عنها. والمراد بها في اصطلاح وعرف الشريعة، المراد بذلك هو إجابة السائل عن سؤاله، سواء من جهة اللغة ما يتعلق بعلوم الشريعة، أو كان أيضا من سائر أنواع العلوم، سواء كان من علوم اللغة وكان ذلك أيضا من علوم الماديات وغير ذلك، فالإجابة في ذاتها تسمى فتوى، والسائل يسمى مستفتي. وكذلك أيضا ما يجاب عنه فإنه يسمى أيضا مستفتى، يعني بما يستفصل الإنسان عنه من المعلومات. لهذا كذلك نقول إن الفتوى منزلتها في ذلك عظيمة، لأنه غلب على هذا المصطلح أن ينصب الإنسان نفسه لإجابة السائلين. وأما من جهة البلاغ، فالبلاغ في ذلك دون الفتوى مرتبة، وذلك أن الإنسان يبلغ ما لديه لا أن يستخبره أحد عن علم ربما يعلمه أو لا يعلمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خفف من جانب البلاغ وشدد من جانب الفتوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني يعني بما لديكم مما سبق ولو لم يسأل الناس. ولهذا نقول إن الإنسان يبلغ ما لديه ولو كان أمرا يسيرا. لهذا أمر الوالد والوالدة بأن يأمروا أبنائهم بالصلاة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هذا الأمر شيء من البلاغ، من البلاغ لأحكام الله عز وجل. هل يعد في ذلك الأب يعد في ذلك مفتيا؟ وكذلك أيضا من أفتي له وأمر بذلك هل يعد أنه متلقي للفتوى؟ نقول إن هذا هو البلاغ، ولكن جانب الفتوى غلب في ذلك هو أن ينصب الإنسان نفسه أو ينصبه غيره لإجابة السائل. لهذا كانت منزلة الفتوى أعظم منزلة غيرها، وإن كان من جهة المعنى العام يدخل في ذلك كل من أجاب سائلا فإنه داخل في عموم الفتوى، كالذي يسأل عن البديهيات سواء كان في الشريعة أو من أمور الناس، كالذي يسأل مثلا عن طريق يسمى قد أفتاه، وكذلك أيضا نجد من سأل عن إجابة ولو كانت مسألة حسابية يسيرة أفتاني فلان، فهذا من الإجابات، هل يدخل في هذا المعنى أم لا؟ الله سبحانه وتعالى بيّن معناها في كتابه العظيم في مواضع عديد. يقول الله عز وجل: يستفتونك في النساء، ويقول الله عز وجل: يستفتونك في الكلالة، وكذلك أيضا ما جاء في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، في قوله: أفتنا في سبع بقرات، وغير ذلك من هذا المعنى، وإجابة السائل بالمعنى العام. ولكن غلب في اصطلاح الفقهاء وكذلك أيضا في كلام أهل العلم على أن الفتوى إنما توكل إلى عالم قد تمكن من علوم الشريعة، تمكن منها من جهة أصولها وفروعها، وكذلك أيضا معرفة الوقائع التي يفتي بها الإنسان. لهذا كانت منزلته عند الله عز وجل عظيمة، لأن البلاغ الذي تبلغ به دين الله سبحانه وتعالى لا يلزم من ذلك معرفة حال المبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية ألقها على زوجك وولدك وكذلك أيضا من تجده في طريقك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كما جاء في المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها فرو مبلغ أوعى من سامع. في هذا إشارة إلى أن البلاغ في ذلك وهذه العجلة هو تكليف للجميع، تكليف للجميع ما وصل العلم لديك، فإذا وصل لديك فإنه بلغه إلى غيرك سواء علمت حاله كان محتاجا إليه أو لم يكن، ربما يكون عالما ويكون تعليمك له وبلاغك إياه يكون من أبواب التذكير. أما جانب الفتوى فإنه أمر عظيم جدا، وذلك لأنه يتعلق بسؤال ربما لا تعلمه لاتساع تلك المعلومات، كذلك أيضا ربما يتعلق بنازلة تغيب عنك فلا بد أن تتوفر فيك أركان هذه المعلومات، لهذا شدد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في كتابه العظيم وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم أو من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، وهذا قد أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله. والإجابة من غير علم وبينه يلحق الإنسان ذلك وزر ذلك السائل لو فعل بالباطل، ولهذا الله عز وجل جعل هذه منزلة عظيمة من جهة البلاغ ومن جهتها في حقيقتها ومن جهة أيضا المستفتي ألا يستفتي إلا ولا يقصد إلا عالما، ولهذا الله عز وجل خاطب المستفتين ألا يسألوا إلا العلماء كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم أهل العلم، فلا تسأل غير عالم فتظن أنك قد وصل إليك علم ووصل إليك جهالة بسببك فلحقك الإثم كما لحق ذلك المستفتي في ذلك الإثم، لهذا كان الأمر في ذلك عظيما. ثم أيضا إن الفتوى توقيع عن رب العالمين، لهذا الله عز وجل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام إمام المفتين، واصطلح غير واحد من العلماء على تسمية النبي عليه الصلاة والسلام من جملة أسمائه وإمام المفتين، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزل الله عز وجل على نبيه الذكر وهو الكتاب وهو الوحي سواء كان من كلام الله عز وجل وهو القرآن أو كان أيضا من وحي الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة، فالنبي خطابه في ذلك هو أن يبلغ أمر الله عز وجل فهو إمام المفتين. وقد صنف ابن القيم رحمه الله رسالة سماها فتاوى إمام المفتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكل سؤال سئل النبي عليه الصلاة والسلام إياه وأجابه للسائل جمعه ابن القيم رحمه الله في رسالة وهي متداولة. وصنف أيضا في هذا الأمر كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، أي الذين سلكوا ذلك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة أولئك المفتين، وكذلك أيضا في الكلام عن الفتوى وشروطها وكذلك أيضا شروط المستفتي وكذلك أيضا معرفة الوقائع والنوازل وما يجب للمفتي أن يتمكن منه من علوم الشريعة. لهذا نقول يجب على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في فتوى وأن يعلم أنه مبلغ عن الله فلا يبلغ الباطل فينسبه إلى الله عز وجل، لأن ذلك هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فالذي يكذب على الله عز وجل مستحق للعنة ومختوم عليه بعدم الفلاح، فكلما ازداد كذبا على الله فإنه استحق ذلك الوصف أعظم عند الله جل وعلا. ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا أنه كافر كما قال ذلك غير واحد من العلماء كإمام الحرمين وغيره، هذا الكذب على رسول الله لأنه توقيع عن رب العالمين، فكيف الكذب على رسول الله على الله جل وعلا بنسبة شيء عن الله عز وجل أن الله أحل كذا أو حرم كذا، فهذا نوع من الافتراء وهو طريقة بني إسرائيل حينما افتروا على الله عز وجل بالكذب والبغي، وبغيهم في ذلك له مسالك وله طرق. جزاكم الله خير. مدام الأمر بهذه الصعوبة وهذه الخطورة شيخ عبد العزيز، فلا بد أن هنالك شروطا لا بد أن تتوافر في المفتي حتى يكون أهلا لإتيان الناس إليه، نريد معرفة هذه الشروط ونريد أن نعرف كذلك أركان الفتوى. بالنسبة لأركان الفتوى بدأها أركان الفتوى هي بالمفتي والمستفتي والمستفتى عنه والفتوى التي يفتيها الإنسان وهي أربعة. وأما بالنسبة لشروط الفتوى التي لابد أن تتحقق في العالم، نقول ثمة شرط لازم في كل زمان وفي كل مكان، وثمة شرط يتحول بتغير الحال. وأما الشرط اللازم ذلك أن يكون الإنسان عالما بما يستفتى به، وإذا قلنا في علوم الشريعة لابد أن يكون عالما بها، وأصول علم الشريعة الشريعة التي هي المنبع من جهة الأصل والإدراك هي الوحي، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ببيانه للناس. ولهذا الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المفتين ألا يخرج عن حدود ما أمر الله عز وجل به. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، كذلك أيضا حتى البيان. فمن الله عز وجل لفظ القرآن ومنه بيانه، ثم إن علينا بيانه في قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا الأمر من الله جل وعلا سواء كان لفظا أو كذلك أيضا معنى، فهو من النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا ومن الله عز وجل أصلا ومصدرا. ولهذا يقول غير واحد من العلماء أن الوحي إنما جاء بإسناد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحد نقلة ذلك الإسناد. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول: باب رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. إذن هو ممن يروي عن الله عز وجل، ورواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا إما أن تكون بواسطة جبريل وإما تكون مباشرة كما في الصلوات الخمس. إحنما شرع الله عز وجل في قصة المعراج فأمره الله عز وجل بذلك كفاحا. لهذا قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن أحمد بن زيد بن هارون قال: إنما هي يعني وحي الله عز وجل، إنما هو صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. فهذا هو الوحي. إذن لابد أن يكون المفتي عالما بمنبع ذلك الفتوى وأصلها وموردها، أن يكون عالما بكلام الله عز وجل، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا عالما بالناسخ والمنسوخ، لأنه ليس كل دليل احتوته تلك الكتب أن يكون الإنسان يفتي به، فربما كان منسوخا وقد ورد دليل الناسخ له، وربما أيضا يكون ذلك الدليل عام وجاء ما يخصصه، وربما كان ذلك الدليل مطلق وجاء ما يقيده، أو ربما كان ذلك الدليل من قضايا الأعيان التي لا عموم لها فجاء العمل بخلافها. إذا لابد من معرفة ذلك، فكيف يضبط الإنسان ذلك؟ نقول: يأخذ الشريعة كما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم من الوحي مثلا الكتاب والسنة المكي والمدني حتى يعرف المتقدم من المتأخر وأيها السابق وأيها اللاحق، حتى يعرف قضايا الخصوص والعموم والإطلاق والتقييد، ويعلم كذلك أيضا مسائل الناسخ والمنسوخ. فلابد أن يكون عالما بكلام الله عز وجل، عالما أيضا بالكتب التي تكلمت على في هذا الباب في أبواب التفسير، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناسخ والمنسوخ، وكذلك أيضا يعرف أسباب ورود الحديث حتى يعرف المعاني المرادة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يأتي على لغة العرب لا ريب في ذلك، ولكن لغة العرب متسعة، فربما كان ثمة معاني عديدة جدا، وكان أحد المعاني الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معنى يخالف المعنى الذي ربما يسود في عصر أو زمن من الأزمنة. لغة القرآن عربي بلسان عربي مبين، ولكن هذه العربية هل لي مثلا الطائي، هل لي الكندي، هل لي مثلا لمن كان في بعض البلدان التي لم تكن مثلا في لغة قريش، هل له أن يأخذ القرآن ويفهمه على لغة التي كانت في قومه؟ هذا في الصدر الأول. فكيف في الزمن المتأخر؟ قد جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله تعالى لو جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال علي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى: فعمدت إلى عقالين، يعني حبلين، فوضعتهما تحت وسادتي فكنت أنظر إليهما حتى خروج الفجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ليلك طويل، يعني أنك ستنتظر حتى تميز بين الحبلين، وليس هما الحبلان، وإنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذن عدي بن حاتم عربي، ولكن فهم هذا الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود من جهة لغة طي، ومن جهة الحقيقة لو رجعت القواميس العربية تجد أنه من معاني الخيط يكون من ذلك هو الحبال. فهل هذا المعنى تحمله على ذلك المعنى، أو لا بد من فهم اللغة التي نزل عليها؟ إذن فلا بد من إدراك هذا المعنى. لهذا تجد كثير من الذين يفتون مثلا في بعض القضايا كقضايا الغنى، يحمل قضايا الغنى في المصطلح في الزمن المتأخر على قضايا الغنى الموجودة في الزمن الأول. قضايا الغنى في الزمن الأول هو الترنم، وكذلك أيضا القصائد والأناشيد الموجودة في الزمن المتأخر من غير دخيل فيها، فيكون في غالب استعمالهم هذا الأمر لديهم ذلك الأمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال: ليست بمغنيتين، يعني الجاريتين التي ضربت بالدف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا حتى المصطلحات لابد أن تعرف تلك اللغة التي كان المصطلح ينزل عليها، كما في قول الله جل وعلا على سبيل المثال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. هذا السيارة التي جاءت في قصة يوسف لما جاءوا إلى البئر، هل السيارة الموجودة لديهم هي السيارة في اصطلاحنا؟ الاصطلاح يتغير ويتجدد ويكون في ذلك نوع من المواضع. لهذا لابد من إدراك تلك اللغة الأولى. إذا كان عدي بن حاتم وهو صحابي اختلفت البيئة عليه ففسر القرآن على خلاف ما أنزل به، فنبأ النبي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذا لا بد من فهم الكتاب ولا بد من فهم السنة، لا بد من فهم كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حتى يدرك به ذلك المنزلة. وفهم الصحابة مهم جدا لإدراك مواضع التنزيل، ولهذا كان غير واحد من السلف وهم من التابعين أو أتباع التابعين من يتوقف عند بعض الأحاديث المرفوعة إذا كان الصحابة لا يعملون بها. السبب في هذا أن الصحابة أولى من يعمل بالأحاديث كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، إذا تنكبوا هذه الأحاديث وهم عليا والوحي إذا لم يعمل به هؤلاء وهم أولى الناس، والله عز وجل اختارهم صفوة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالدليل في ذلك أن هذه المسألة إنما دخلها داخل، إن هذه دخل إما أن يكون منسوخة والناسخ في ذلك غير موجود فأخذوه من ذلك عملا. ولهذا إبراهيم النخعي يقول كما روى ابن أبي زيد القيرواني، يقول إن ما من حديث يردني عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي أن أرمي به ويرمي به لاستهانة بالحديث، وإنما أن هذا الحديث إما أن يكون مدخولا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون متروكا بحكم آخر وحكمه نسخه في ذلك العمل. إذا لابد من إدراك الوحي، إدراك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كذلك تدرج بعد ذلك إلى التابعين، إلى أتباع التابعين، ثم بعد ذلك أفهم القرون الأولى، قربهم من لغة العرب، دخولهم في البيئة الزكية وهي القرون الثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك الإنسان إذا عرف القواعد من جهة الاستنباط والإدراك كان من أهل اللغة وفهم أيضا مواضع التنزيل وإدراكها وعمل أهل المدينة وفقهم ومراتبهم أيضا من جهة الاختلاف، فإنه حينئذ يكون من أهل الفتوى. الشق الآخر الذي لا بد للإنسان أن يدركه أيضا في أبواب الفتوى، الشق الآخر وما يتعلق بالذي ليس ملازما لكل أحد وإنما يتباين من كل حال. العلم بالكتاب والسنة لابد أن تكون ملازم، والعلم الذي لديك يكون العلم لدي الشخص العالم في القرن الماضي أو الذي قبله، هي شروط تحقق وفرة العلم حتى يتأهل الإنسان للفتوى. ما يتعلق بما عدا ذلك هو ما يسمى بعلم المعاصرة والنوازل، لأن ربما يكون الذي أمامك شخص يختلف حالا عن الشخص الآخر، النوازل الموجودة تختلف، تحتاج جملة من الأحكام. في زماننا يوجد أحكام كثيرة جدا مستجدة، يوجد أحكام الصلاة في الطائرة، تجد ما يتعلق بجملة من الأحكام الطبية من نقل الأعضاء وغير ذلك، ولا بد من معرفة أحوالها. كذلك أيضا ما يتعلق بجملة من المسائل والأحكام المستجدات في أمور الجينات وعلم الوراثة، كذلك العلوم المادية وغير ذلك، مستجدات أمور المعاملات والأقضية وغير ذلك، فلا بد الإنسان كذلك مستجدات ربما مواريث، مستجدات علم المناسك وغير ذلك التي تطرأ في ربما في كل عام أكثر من غيره، لابد أن يكون الإنسان بصيرا بها. وكذلك أيضا علم ما يتعلق بعلم الأقليات له فقه وإدراك، لابد الإنسان أن يكون بصيرا به، ربما يعوز الإنسان وإيجاد دليل سابق يناسب الزمن الذي هو فيه يجتهد في هذا ويتمحر حتى يأخذ وينتشل أقرب دليل حتى ينزله إلى الواقع. ماذا عن شرط توفر التقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى عند المؤمن؟ بالنسبة للشروط الأصلية التي تتعلق في الذات، نقول من جهة الأصل أنه لا يولى على ولاية الإفتاء إلا من كان قويا أمينا، قويا في ذاته من جهة العلم الذي لديه وأن يكون لديه أمانة. ربما يكون الإنسان عالما ولكنه من جهة الأمانة ليس بأمين، بمعنى أنه ربما دهن في دين الله، ربما غير الفتوى، ربما كذب وافترى على الله، وربما أخذ المنسوخ وجعله في حكم الناسخ، وربما أخذ العام بعمومه وأخفى في ذلك المخصص في ذلك، وإذا اشتهى أورد التخصيص، أو ربما أخذ بالإطلاق وترك التقييد، فيقوم باللعب في دين الله عز وجل، والسبب في ذلك هو ضعف مراقبة الله جل وعلا. لهذا نقول لا بد من أن يتوفر لدى العالم الخشية، لهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال غير واحد من السلف وجاء في ذلك جملة من الأخبار إنما العلم الخشية. فخشية الله سبحانه وتعالى إذا كانت حاضرة في ذات الإنسان فإن هذا هو المراد من جهة ضبط الأمانة التي لديك. ربما يكون لديك الرجل لديه قدرة على ربما الأمانة والذي قدرة مثلا على أمر معين مثلا بعلوم الولاية مثلا في الإمارة أو الوزارة أو نحو ذلك، لكنه خائن وضعيف اليد من جهة المال، وكذلك أيضا ضعيف الضمير من جهة أيضا الشهوات وغير ذلك، هذا يفسد ربما أكثر من يصلح. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول خير من استأجرت القوي الأمين، لا بد مع القوة أن يكون ثمة أمانة. وإنما ذكر في مسألة الأمانة في قصة موسى في هذه القصة أنه لما كان مع المرأة في مسيرها كان يسير أمامها حتى لا تأتي الرياح إلى ثوبها فتبين معالم جسمها، فأدركت أن هذا الرجل أمين على المحارم لأنه يمشي أمامه وتعطيه الوصف من خلفها، والأصل أنها تسير أمامه حتى تدله الطريق إلى أبيها، فأدركت أنه مع قوته حينما سقى لهما يوجد جانب آخر وجانب الأمانة، الرجل أمين على الأغراض أمين على الأموال، فلا بد أن يكون كذلك. وهذا الوصف ذكره الله عز وجل أيضا في جبريل قوي أمين، فهذا أيضا ذكره الله عز وجل أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون أيضا في أصحاب الولايات، فلا بد أن يكون كذلك. إذا لا بد من وجود الخشية وخشية الله سبحانه وتعالى، وإنما نشأت الفتاوى الشاذة والأقوال المنحرفة عن مراد الله سبحانه وتعالى، السبب في ذلك هو عدم وجود الخشية لورود مطمع من المطامع التي تكون الكامنة في قلب ذلك العالم إما لحظ أو جاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن، يقول ما ذئبان جائعان أطلق في غنم بأفسد عليها من المال والشرف لدين الإنسان. المال والشرف في دين الإنسان ربما تهلكه، إذا كان الإنسان ضعيف من جهة المال وضعيف من جهة الجاه ربما أفسد على الإنسان الدين. إذا لابد من مراقبة خشية الله سبحانه وتعالى. وكيف يعرف الخشية؟ أن الإنسان كلما ازداد من العلم حصيلة ازداد من العمل، لأن وهذا النصاب في ذلك معلوم، إذا ازددت علما ثم وجدت أنك تقل من جانب العمل إذا المعادلة لديك خاطئة، قد التفت إلى شيء من الدنيا. لابد أن كلما تزداد في العلم خطوة تزداد في العمل خطوة، ولهذا يقول سفيان كما نقل ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره، يقول ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. وهذه المعادلة يلمسها طالب العلم، ربما العالم يلمسها الناس أيضا من جهة ذاته، إذا وجدوا أن العالم كلما ازداد علما التفت إلى جانب الدنيا وركن وقل من جهة العمل، هذا لا يؤتمن على أمر الناس، فلا بد أن يكون في ذلك متجردا لله سبحانه وتعالى حتى يظهر في ذلك الخشية. إذا العمل لا بد من ذلك حتى يثبت في ذلك الصدق مع الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الخوف والهيبة والتعلق بغير الله عز وجل. جميل. فإذا وقع في مسألة التعلق بغير الله وحصل منه أن أفتى بغير علم أو بهوى في نفسه، ما خطورة ذلك؟ وهل إذا أراد أن يكفر عن هذا الإثم الذي ارتكبه له كفارة؟ هذا سؤال مهم فيما يتعلق من يفتي بالباطل أو الكذب على الله سبحانه وتعالى بغير علم وتعلق بغير الله عز وجل فأبتى بها وغيره، ما حكمه في ذلك؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا بالبينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا في من كتم شيئا لم يتكلم هو لم يتكلم بشيء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني سئل فسكت حتى أبقى الناس في حيرة، فهذا مستحق للنعنة. فكيف الإنسان الذي يسأل ثم يبين الباطل؟ فهذا أشد في باب اللعنة. ما إثمه في ذلك؟ نعم إثمه في ذلك بينه الله عز وجل أنهم يستحقون اللعنة، فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما كفارته في ذلك؟ يقول الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أن تتوب وأتصلح ما فعلت من أخطاء بالبيان، تبين أني أفتيت بكذا وكذا والصواب في ذلك كذا وكذا. هذا الأمر شديد جدا وشديد على النفس وثقيل، ولكن الموقف عند الله عز وجل أثقل في ذلك أنك أفتيت وكذبت على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولا تقف ما ليس لك به علم، بل قرن الله عز وجل بالقول عليه بلا علم بالإشراك مع الله عز وجل، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنهى الله عز وجل عن القول عليه بلا علم، وجعل ذلك مقترنا أو جعله قرينا للنهي عن الإشراك مع الله عز وجل لعظمه، وكذلك أيضا بين الله عز وجل أن من سلك هذا الطريق أنه لا يفلح ولا يمكن أن يكون من أهل الحق والاتباع. لهذا نقول لا بد في ذلك من البيان. لماذا؟ لأنه افترى على الناس والإثم في ذلك يلحقه، وكلما فعل فاعل بفعله وفتواه من جهة الباطل فإنه يلحقه الإثم ولو تناسخ ذلك إلى قيام الساعة، وذلك لأنه من دلالة الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى فله أجر وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، فكذلك أيضا يدخل في هذا من دل على شر فإنه له وزر وزر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن دل على ضلال. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل ضلالة في النار. لهذا نقول إن الإفتاء على الله عز وجل بلا علم إثم عظيم، وكفارته في ذلك هو البيان. ربما يكون ثقيل على الإنسان من جهة أني أخطأت في كذا وكذا، لكن إذا استحضرت عظمة الله عز وجل وعظمة الموقف بين يديه فليعلم أن التوبة من ذلك هي أعظم من أن يفتضح الإنسان بباطنه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت يعني القول على الله بلا علم بهذه الدرجة من الخطورة، بالتأكيد أنه حري بالمفتي أن يتقي الله وأن يتثبت قبل أن يفتي. ومن هنا أنطلق إلى سؤال آخر شيخ عبد العزيز، لو هو نحن في عصر كثرت فيه النوازل والحوادث، يعني أصبحنا نصبح ونمسي على حوادث كثيرة ومستجدة تدعو إلى الفتية وإلى الاجتهاد فيها. متى يحق للمفتي الذي توفرت فيه الشروط التي قبل قليل، متى يحق له أن يدخل في النوازل ويقول فيها برأيه؟ هو معرفة الدليل في ذاته، في ذاته لا يخول الإنسان أن يفتي بكل نازلة، لا بد أن يكون الإنسان عالما بالنازلة. وهذه النوازل المستجدة التي تختلف، ربما تكون النازلة حاضرة أمامك تستطيع البت فيها، وربما تكون النازلة غائبة عنك وتحتاج إلى شيء من الاستفصال والتتبع والإكثار بمعرفة الحقائق المقتنفة والمحتفة بالنوازل، والتأكد أيضا من نقلة الأخبار بالاستبانة والاستيضاح فيما يحدث في تلك النازلة. إذا كان كذلك فإنك حينئذ تستطيع أن تتأهل، ولكن لما كانت النوازل كالعجلة تدور وتكثر في ذلك فإنه يحتاج الإنسان إلى التحري والتأني، فلا يبت الإنسان مثلا في نازلة من النوازل لمجرد وجود ذلك في الأخبار أو نحو ذلك فيستنكر، أو ربما يؤيد، أو ربما أيضا يتوقف في ذلك ما اتضح له في ذلك البينة. متى يتأهل الإنسان في أمور النوازل؟ ربما يكون الإنسان عالما ولكنه في النازلة جاهلا فينزل الحكم على خلاف مراده، إذن ربما يخطئ الإنسان ويجني على غيره ويجني على الأمة بسبب جهله بنازلة من النوازل. قد روى القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فسأله فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق زوجتك، قال إن ابن عمر أمره أبوه عمر أن يطلق زوجته فطلقها، فقال له الإمام أحمد رحمه الله حتى يكون أبوك كعمر. في هذا إشارة إلى أن الرجل هذا لديه ذلك الدليل عن عمر، هو جاء إلى الإمام أحمد وهو يعرف الحجة، ولكنه هل يطبقها على نفسه أو لا يطبقها، واحتج بها على الإمام أحمد رحمه الله. السبب في هذا في اختلاف والد هذا الرجل عن والدي عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب وهو الملهم المحدث الصديق الثاني عليه رضوان الله، أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لا يمكن أن يأمر ابنه بأن يطلق زوجته لحظ نفسه. بعض الآباء يأمر ابنه أن يطلق زوجته ربما لأنها لم تقدم له الشاي، أو ربما أيضا لأنها لم تحسن له الحظوة في التعامل أو نحو ذلك، أو لم تقبل يده أو رأسه من أهل الكبر وغير ذلك. أما بالنسبة لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله ربما رأى فيها داخله وربما رأى من سوء خلقها مما لا يريد أن يبينه أن يستفصل، فهو متجرد لله سبحانه وتعالى. لهذا الإمام أحمد رحمه الله ما أنزل ذلك الدليل الذي يحمله ذلك الرجل عليه، ولما احتج عليه قال القضية أين هي؟ القضية في أبيك ليست فيك ولا في زوجك. إذن فالنظرة لما كانت تختلف اختلف في ذلك الحكم. لهذا نقول لابد أن يعرف الإنسان حال المستفتي، حال النازلة التي تنزل ربما يجهلها الإنسان فيفتي في تلك النازلة بالباطل. لهذا نقول لابد أن يكون الإنسان محيطا بتلك النازلة عارفا ومدركا بها. وكيف يدرك الإنسان تلك النوازل؟ كما تقدم النوازل تتجدد، ربما منها حوادث ساعة تنتهي بين اليوم وتنتهي وتأتي للغد، منها ما يتعلق مثل البؤر المالية كالأسهم وغير ذلك والمضاربات وغير ذلك وتتجدد الشركات، ومنها ما يتعلق بالحوادث الطبية، منها ما يتحدث ما يكون الصراعات التي بين الطوائف والفئات من القتال، وربما أيضا الاختلافات، وربما أيضا الصراعات التي تكون بين الشعوب ونحو ذلك، يجد الإنسان فيها جهالة، ربما يكون متعصلا من جهة علوم الشريعة ولكن ربما يعتمد على غيره، أو ربما أيضا يأخذ جزءا من خبر فينسبه على الجميع ثم يقوم حينئذ بإخراج حكم يختلف. لهذا نقول لابد أن يكون مستبينا مستوضحا في الحكم الذي ربما يغيب عنه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينزل حكما نظر إلى الفعل ونظر إلى الفاعل ونظر إلى تعدي تلك الفتوى عليه. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما يشدد في موضع حقه اللين من جهتي ذلك الفعل لا من جهة مجموع الأركان، وربما النبي عليه الصلاة والسلام يلين في موضع حقه في ذلك الشدة وربما يشد في حقه اللين. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام وكلا القصتين في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي في المسجد وبال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام لان معه، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما نظروا إلى الفعل ولم ينظروا إلى الفاعل ولا مآلاته شددوا على ذلك الذي بال، وكان مجراهم صحيح لهذه الجزئية. النبي عليه الصلاة والسلام عاكسهم في ذلك ولان معه ولم يشدد عليه، بل زجر النبي عليه الصلاة والسلام ونهر الصحابة أن يشددوا عليه فقال لا تزلموا، فبقي ذلك الأعرابي ثم خرج. جاء الحديث في صحيح آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى رأى بزاقا في القبلة وهو يصلي فاحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال إن الرجل إذا صلى فإن الله عز وجل تلقى وجهه فلا يبزقن في القبلة ويبزق تحت قدمه أو يفعل هكذا، ثم بزق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في البزاق وما شدد في البول، لماذا؟ لأنه لو نظرت إلى الفعلين مجرد فالبول يستحق التشديد والبزاق لا يستحق التشديد، ولكن لما كان يقترن بالفاعل والمآلات شدد النبي عليه الصلاة والسلام في البزاق ولم يشدد في البول. لماذا؟ لأن ذلك أعرابي جاهل، وجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه قومه. والرجل الذي يأتيك على سبيل الاعتراض ورأى منك شدة مباشرة لأنه لا يراك إلا هذه اللحظة، والنبي لان مع الصحابة عليهم رضوان الله لأنهم يرون حلمه ويذكرونها، وهذا الرجل لا يذكر منك حلما ولا يذكر منك عطاء، وإنما قابلته في شدة في أول لحظة، فلا أي شيء يغمس فيه شدتك إذا كان لا يذكر لينا ولا يذكر عطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسب شيئا عظيما لقومه، أني لقيت رجلا كذا وكذا وكذا، فيذكر من المحامد حتى يقبل على الإسلام. فشدد لأن الذي بزغ في القبلة هو رجل من أهل المسجد، إن غضب يذكرون حلمه، وإن شدد عليهم يذكرون لينا، وإن قسى عليهم يذكرون في ذلك رحمته ورفقه عليه الصلاة والسلام به. لهذا نقول لا بد من النظر في الفعل، ولا بد من الفاعل، ولا بد أيضا من أثاره. ولهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت أحواله في بل، ولهذا أمر بقتل كعب بن أشرف، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عبد الله بن أبي لاختلاف النازلة واختلاف أثارها في تلك الحال. لهذا نقول لا بد من معرفة الحال ومعرفة معالتها. جميل جدا، أنت بإجابتك هذا الشيخ عبد العزيز تجعلني أقفز محورين أو ثلاثة في المحاور التي أمامي الآن، لأنطلق إلى محور يتعلق باختلاف الفتوى باختلاف الحال والأشخاص. وقد انتشر في السنوات الأخيرة ولله الحمد عبر قنوات التلفزة إفتاء الناس وإجابة أو الإجابة عن أسئلتهم. المفتي في استوديو الفتوى أو حتى في تويتر أو فيسبوك أو غير من وسائل التواصل بالتأكيد أنه يجهل كثيرا من حال المستفتي ويجهل الشخص نفسه، فكيف نستطيع أن نسقط هذه على ما تفضلت به؟ بالنسبة للفتاوى التي تكون سواء كانت عبر الأثير بالإذاعات أو كان ذلك في التلفزة أو كان ذلك عبر اتصال الهاتف ونحو ذلك، فنقول إن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحتاط في الإنسان فيها. الفتاوى التي تكون عبر الاتصالات أو عبر الرسائل إنما هي خاصة بين المفتي والمستفتي، هذا أمر هين، ولكن ما ينتشر للناس خاصة ما يتعلق عبر القنوات الفضائية وكذلك عبر الإذاعات ونحو ذلك، كيف للإنسان أن يوصل الفتوى للمستفتي وكيف يفهمها أيضا المتلقي أيضا بمعناها الصحيح؟ فربما المستفتي له معنى خاص به، وبالنسبة للمتلقي يأخذها بمعنى عام، فربما أنت ترخص لحال هذا الرجل فيأخذها بما هو أعم من ذلك، وهذا ما يوجب على المفتي أن يحتاط في أمثال هذه الأمور، خاصة ما يتعلق بوجود الأطراف. ربما الزوجة مع زوجها يكون ثمة خصومات فتأمرها تقول أطلب الطلاق، ربما تكون مدعية والزوج في ذلك غائبا، لابد أن تحتاط في مثل هذا الأمر فتقول مثل هذه القضايا يرجع فيها للمحاكم أو تعرض من الطرفين إلى من يفصل فيها. فهل تأمر المرأة بالنشوز والإعراض عن الزوج، أو تأمر الزوج ربما يتشدد عليه في مثل هذا الأمر فتقول طلق زوجتك أو يضربها ويفعل غير ذلك من الفتاوى التي ربما فيها طرف غائب ولو أخرج ما لديه لا تغيرت في ذلك الفتوى. لهذا ينبغي الاحتراز في مثل هذا الأمر، يقال أن هذه القضايا بين الطرفين، ويتكلم على إطار عام في مثل هذا وهو الشريعة كيف تتعامل مع وجود موارد الخصومات، والشريعة مثل ما يتعلق بالوعظ وكذلك أيضا الهجر، ثم بعد ذلك الضرب على ما جاء في كلام الله عز وجل بالترتيب وأن لا يقدم واحدة على أخرى، وكذلك أيضا ما يتعلق في حال نشوز الزوج، إذا نشز نشوز الزوج يفقههم في هذه المسألة العام حتى يضعوا أنفسهم في الموضع الذي جاء في هذا المعنى، فلا يشوش على المتلقي. كثير من الذين أو بعض الذين يفتون في الفضائيات أو نحو ذلك أو مثلا عبر الأثير يخص رجلا أو امرأة في فتوى من الفتاوى، هو يرخص لها في قضية أو يرخص لهذا الرجل ثم تؤخذ على سبيل العموم. كبعض المفتين حينما يتكلم مثلا على قضية مثلا في الحجاب، يتكلم على امرأة اتصلت له فيه من دولة بعيدة ربما تكون في ضمن أقليات، ربما أيضا يشدد عليهم في جانب ذلك الجانب في جانب الحجاب ونحو ذلك، فيتكلم في هذه القضية وهو في بلد. الذين يشاهدون هذا البرنامج تجد أن أكثر من 90% ليس لديهم تلك العلة، فيأخذه على جانب الترخيص العام، وهذا الأمر يقع فيه ربما شر في ذلك عظيم. لهذا لا بد من تأصيل المسألة أولا للأم قبل تنزيلها، وأن هذه الجزئية إذا كانت مكتنفة بتلك الظروف والضرورات والأول والثاني والثالث ثم يخرجها من ذلك المخرج. كذلك أيضا بالنسبة للفتاوى أيضا في حال إسرائها، يجب على المفتي أن يكون مستحضرا للدليل، مستحضرا أيضا للتعميم، مستحضرا أيضا ربما أيضا للمتربص في باب الفتوى، ربما من يتربص يريد أن يضرب مسألة في مسألة أو مفتيا في مفتي حتى لا يكون في ذلك شيء من التشويش، خاصة في زمن الاتصالات وكذلك أيضا التشويش الذي يطرأ على الناس. كذلك أيضا ينبغي أن لا يترفع المفتي عن قوله الله أعلم أو ما يجهل أو تحتاج إلى نظر أو تحتاج إلى بحث أو نحو ذلك، وإذا كانت أيضا من المسائل الخاصة يقول اتصل بي في غير هذا البرنامج ليفتيك باعتبار قضية خاصة ومفسدتها من جهة العموم ما هي أعم من ذلك، فهذه من الأمور التي ربما تضبط جانب الفتوى خاصة في وسائل الإعلام المباشرة. جميل، وكيف نضبطها أو كيف يضبطها المفتي في الأمر المستفتى عنه في مسألة اختلف فيها العلماء؟ فبعض العلماء وبعض المفتين يحرص أن يختار الأيسر والأرخص للمستفتي، هل في ضابط لذلك؟ نعم، هذا سؤال مهم وهو ما يتعلق بالمسائل ربما يكون في بعضها خلاف وتميل إلى قول من الأقوال، ولكنك أيضا أن ذلك القول الآخر والقول المرجوع عندك ليس بذلك أيضا الضعف الشديد، وإنه ربما تأخذ به في بعض الأحوال لقوته، وكذلك أيضا لورود من قال به من الكبار إمام العلية من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فتقول به في بعض الأحيان، فربما تستفتى في مسألة وترى أن هذا المستفتي ينزل على القول الآخر ترخيصا له في مثل هذا الأمر، فهل تنزله على القول الآخر الذي أنت لا تقول به أم لا، مع أنك تقول في أمر آخر؟ أولا ينبغي الإنسان أن يحترز خاصة في تضاد أقواله، وتضاد الأقوال ربما يتربص فيه بعض المنافقين، ولهذا تجد المنافقين وكذلك أيضا ربما أهل الشر ينظرون إلى اختلاف الأقوال نوع من الاضطراب، وكذلك أيضا الهوى. لهذا الله عز وجل لما وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة إلى المسجد الحرام بعدما كان المسجد الأقصى، يقول قال اليهود وكذلك أيضا قال المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف قبلته التي يتوجه إليها، ولهذا يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني أنهم يتراقبون يعرفون حالك الأول وحالك الثاني وقولك الأول والآخر، وأنت إنما أخذت بهذه النازلة بأمرها. لهذا إذا خشي الإنسان أن يكون ثمة اضطراب في هذا الأمر أو فتنة يرجي هذا الأمر ويكون الفتوى بينه وبين ذلك السائل، وإذا استطاع أن يضبطها وأن يقول أن هذا القول هو القول الأرجح ولكن لا حرج عليك أن تترخص من مثل هذا القول لوجود هذا الأمر، أو ربما وهذا أمر ثالث أن يحيله إلى عالم يقول بهذا القول ويعلم أنه يقول بهذا القول، وهذا قد جاء عن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر ابن عقيل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه رجل في وسأله في طلاق فقال له زوجتك تطلق، فقال الرجل للإمام أحمد رحمه الله أرأيت لو ذهبت إلى فلان وقال لي لا تطلق زوجتك؟ قال لا تطلق، يعني أنك اذهب إليه واسأل. لماذا؟ لأن المسألة محتملة، بخلاف القول الذي تعلم بشذوذه وبطلانه ليس لك أن تقول به. هل الإمام أحمد رحمه الله أراد من هذا الرجل اذهب إلى الترخص، أو قال له لا أريدك أن تذهب وتسأل غيري ولا تتتبع العلماء؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله نظر إلى هذا الرجل أن حال استثناء وقضايا من قضايا الطلاق وهي من المسائل الخلافية الكبيرة ويحتاج إلى شيء من الرخصة، لكني لا أقول بها، وإنما وكله إلى عالم، فلو أفتاه بضدي فإنها لا تطلق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أفتاه بأمرين، الأمر الأول أنها تطلق، الأمر الثاني أنه لو أفتاه أنها لا تطلق. فإذا أفتاه بتصديق الآخر إذا قال بخلافه، إذا قال بخلاف قوله، إذا فهذا نوع مندوحة بإنزال بعض الناس الذين فيهم مثلا شدة مثلا وأزمة خاصة في الخلافات الزوجية ونحو ذلك. لهذا ربما تقول بقول من الأقوال، يأتيك مستفتي عنده قضية زوجية وترى في القول الذي تميل إليه أنها تطلق هذه الزوجة، ولكن ترى في هذا الرجل من الظروف وكذلك أيضا الحاجة أن يبقى مع زوجته، لكن لا تستطيع أن تتفوه أنت بخلاف ما ترى، فتقول اذهب إلى العالم الفلاني استفته، فإن أفتاك فإن هذه الفتوى صحيحة، فهو يتلقاها من عالم آخر فيفتيه، فحينئذ أنت تخرجه ولا يقدح في ذمتك وضميرك من جهة هذا الأمر شيء. جميل، بما أن الحديث الآن عن المستفتي وقد نزلت له نازلة واستجد له أمر ويحتاج فيه إلى رأي عالم، إذا سأل أكثر من عالم وأراد بذلك فعلا الوصول إلى طمأنينة قلبه، هل يعد بذلك متتبعا للرخص وبالتالي دخل في الإثم؟ أولا من جهة الأصل يجب على المستفتي أن يتحرى العالم الذي يصيب به الحق، كما يتحرى الإنسان طبيبا لبدنه. الناس في أمور الدنيا يتحرون شديدا، وإذا أراد الإنسان أن يتطبب عند طبيب فإنه يسأل عن حادث خاصة إذا كان الأمر مهما، فإذا أراد أن يعمل عملية أو يتطبب في أعز الناس إليه كابنه أو بنته أو أبيه أو أمه فإنه يسأل عن طبيب حاذق ويتحرى، ولكن في جانب دينه ربما سأل المجاهيل. لهذا يجب على الإنسان أن يستشعر أن أصل وجوده هو جانب العبودية لله، كما قال الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في العبودية لله عز وجل وجدت لي يجب عليك أن تتحرى جانب السلامة كما تتحرى جانب السلامة الدنيوية. لهذا تحرى من جانب ذلك العالم الذي تصيب به الحق. لا أن تسأل أي عارض لك في مسجد أو عارض لك في طريق أو عارض لك في موقع إلكتروني أو عارض لك في قناة فضائية وأنت لا تعلم حاله، فتتحرى في مثل ذلك لجانب دينك. فإن علمت أنه من أهل الحق والدراية في مثل هذا فأجابك في هذا، فخذ هذا والزم. إذا لم يكن لك لديه قدرة من جهة الاستنباط معرفة الراجح من المرجوح فتأخذ في هذا فتكون من جملة المقلدين. لكن يطرأ على بعضهم ما ذكرته، وهو ما يتعلق بأن بعض الناس أخذ هذه الفتوى ولكن قلبه لم يطمئن بهذا. نقول إذا خلى عدم الاطمئنان في هذا من الوسواس، وخلى من ذلك من تتبع الرخص، أي أن الإنسان رأى أن هذا الجواب ليس هو الذي تستروحه نفسه، يعني أنه يريد أن يبحث عن يجوز بينما هذا الرجل قال له لا يجوز، وعلامة ذلك أنه لو ذهب إلى ثاني وقال له لا يجوز أيضا بحث عن ثالث حتى يقع على النقطة التي يريد. هذا الذي يتتبع الرخص. أما بالنسبة للذي يوسوس، من الناس من يوسوس من جانب الشدة، وهذا هو الغالب، أنه يأتي مثل يجوز أو يقول يكره، يريد أن من يقول له بالتحريم. هذا نوع أيضا من جوانب الوسوسة، ربما يطرأ على بعض الناس. نقول إذا خلى من تتبع الرخص وخلى من الوسوسة جاز للإنسان أن يسأل مفتيا آخر حتى يجيبه في ذلك، فإن أجابه استروح له ثم بقي على ما هو عليه من الفتية والحقنة. جميل جدا. تحدثنا قبل قليل عن مسألة الفتاوى عن طريق وسائل الاتصال سواء التلفزة أو الإذاعة أو غيرها، هناك رأي حول هذه البرامج حقيقة ولا أدري عن وجهة نظركم فيه، ألا وهو أن هذه البرامج وكثرتها تؤدي إلى كسل ذهني وإلى بعد عن تتبع أو القراءة والاطلاع والمعرفة، وإنما أجد المفتي في التلفاز وفي تويتر وفي غيره، ومن ثم لا داعي لطلب العلم أو معرفته. أولا بالنسبة للفتاوى، الفتاوى إنما هي أجوبة مختصرة ولبنات توضع في حائط الاستشكال الذي يطرأ في ذهن الإنسان، لا تعطي الإنسان علما يتأصل به، ولا كذلك أيضا تضع له قواعد ينطلق منها ويبني عنها معارف، وإنما هي إجابات لاستشكالات وحل استفهامات تطرأ في ذهن الإنسان. لهذا هذا الجانب، هذا جانب آخر. ولكن الجانب الذي أرى أنه الأهم فيما يتعلق في جوانب الفتاوى المباشرة والإكثار منها، وهو عدم تمحيص الأجوبة التي ربما تطلق، وكذلك أيضا عدم مطابقة الجواب للسؤال، ربما الجواب يكون جيدا ولكن السؤال لا يكون واضحا عاما فيقع الجواب في غير محله فيؤخذ على غير المراد. لهذا نقول الإشكالات إذا حلت في مثل هذا وضبط في ذلك وكان المفتي صاحب يقظة بالنسبة للسؤال وكذلك أيضا بالنسبة للجواب الذي يجيب به السائل جوابا دقيقا ومتكي كذلك على دليل، فإن هذا الأمر يعني الإشكالات في هذا أمرها هين. كذلك أيضا الإشارة إلى أن بعض القنوات الفضائية ربما تستسهل استجلاب مفتين أو ربما من يجيبون على الأسئلة لديهم مثلا علم قاصر في تلك الإجابات، أو ربما أيضا لديهم نوع من العجلة في الفتوى، أو ربما أيضا التسامح والتيسير المطلق ويكون قاعدة لديه في ذابة الشريعة وإن اتضح له في ذلك الدليل، وهذا نوع من كسب الجماهير أو غير ذلك، فهذا النوع فيه أيضا من أخطائها ومسالكها. كذلك أيضا ربما يكتنف هذا ربما بعض المفتين غير الصادقين من جهة الإجابة، ربما للهوى، ربما المطوع، ربما الخوف أو الهيبة أو غير ذلك من هيبة الناس أو هيبة مثل السلطات أو غير ذلك. إذا وردت إلى قلب الإنسان مثل هذه الأشياء ربما انحرف في جانب الفتوى. لهذا نقول الحياطة في المفتي كما هي الحياطة في بث، إذا كانت الفتوى في مثل هذا الأمر من عالم صادق نقول لا تبعد هذه الفتاوى ككثير من المسائل التي يسأل عنها الإمام أحمد رحمه الله، يسأل عنها الشافعي، يسأل عنها الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله في المدونة أسئلة كثيرة من ابن القاسم وغيره، سألته وقال كذا وسألته وقال كذا، هي الآن شبيهة بوسيلة إعلام تطبع ثم تنشر فتاوى قالها بشفهيا ثم دون. كذلك الإمام أحمد، وهي مسائل كثيرة، مسائل ابن عبد الله ابن صالح، وكذلك أيضا حنبل بن إسحاق والفضل بن زياد، وكذلك أيضا ابن هاني وغيرهم من هؤلاء الذين يصنفون في أبواب تلك المسائل نوع من الفتاوى. كذلك أيضا ما يتعلق في الفتاوى الذين يصنفون في ذلك سواء كان في النوازل أو في غيرها، وفتاوى عديدة جدا كالفتاوى بن حجر، وكذلك أيضا فتاوى بن تيمية وغيرها من المصنفات التي هي نوع من الفتاوى التي أخذت على سبيل الارتجال. في غالبها نقول ما كانت الدقة مواكبة مع تلك الفتوى وكان العالم في ذلك أيضا من أهل الصدق والتحري، فإنه يؤمن المتلقي من أن يتخلى له شيء من الخطأ والوهم أو ربما أيضا الدسيسة في دينه. جميل. هذا العالم وهذا المفتي الصادق والمتحري والموثوق لدى المستفتي إذا ما حصل منه فضائيا خطأ في الفتوى وتدارك ذلك بعد انتفاء المستفتي، هل تلزم المفتي الكفارة هنا؟ كيف يعني أنه أخطأ مباشرة؟ أخطأ مباشرة في برنامج مثل هذا، أفتى المستفتي ثم تبين له لاحقا أن ما أفتى به خطأ. نعم، ربما يخطئ الإنسان، ربما يخطئ الإنسان مثلا في وسيلة إعلامية أو يخطئ في كتابه أو نحو ذلك، كتاب من كتبه، نقول إذا كان ذلك في الكتب يصححها ثم يطبعها وينشرها للناس، وهذا من الأمور البينة. أما بالنسبة للفتاوى، الفتاوى نقول تصحيحها في ذلك إذا أخطأ الإنسان مثلا في برنامج إفتائي في فتوى من الفتاوى ثم استدرك الخطأ إما في أثناء البرنامج فيجب عليه البيان، إنما قلت ما قلته قبل ذلك إنما هو خطأ أو وهم أو سبق لسان والصواب في ذلك كذا، وإما أن يستدركه بعد ذلك في لقاء آخر يبينه للناس، لأن حتى تبرى ذمته، حتى لو كان السائل أو الذين يشاهدون هذا البرنامج هذا اليوم يختلفون عن الذين يشاهدونه بالغد، لكن الإنسان تبرى ذمته، ولهذا الله عز وجل يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فبين في ذلك بين موضع الخطأ وأن الصواب في مثل هذه المسألة هو كذا، فهذا نوع من البيان الذي تبرأ به ذمة الإنسان. أما أن يفتي بالخطأ ويفتي بالباطل وكذب على الله عز وجل سواء كان عن عمد أو غير عمد، فالعلة في ذلك والأذى والضرر الذي يتضرر به الناس هو واحد من جهة انتشار الخطأ بين الناس، ويتركه في ذلك ويتوب في ذاته نقول هذا من الخطأ، لهذا لأن حق للناس في سلامة دينهم كحقهم في جانب الأموال، فلهذا لا يجوز للإنسان في جانب المال أن يأخذ مالا للناس ثم يقول يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره بمجرد أخذه للمال، وأن نقول لا يجوز في ذلك لإعادة جوانب أموال الناس. كذلك أيضا العقائد وكذلك أيضا الأفكار تحتاج إلى السلامة، فإذا أفتيت أحد من الناس بالباطل ثم تتوب في ذاتك ولا تبين نقول لا شك أن الإثم في ذلك باقي، فعليك أن تبين الخطأ الذي وقعت فيه. من القضايا المعاصرة شيخنا الكريم في زمننا هذا وجدت هيئات شرعية، هيئات للإفتاء ومجامع كذلك تتولى إجابة الناس والبت في القضايا وفي النوازل الكبرى للأمة، والسؤال هنا إذا أذنت لي، هل هذه الهيئات وهذه المجامع هي أمر سبق العمل به في تاريخ الأمة الإسلامية أم أنه أمر محدث؟ وإذا كان محدثا هل هو يعني متسق مع الشريعة الإسلامية؟ هو بالنسبة لتعليم الناس وكذلك أيضا حل إشكالاتهم هو موجود، ولكن بصفة فردية حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما انتدب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا إلى الناس حتى يعلمهم دينهم، وقد جاء ذلك مثلا في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، وكذلك بعث أبا موسى وجعل كل واحد على قطر من اليمن يعلمان الناس الدين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل أيضا وأرسل الرسل حتى يعلمونهم الناس، وأيضا جاء عن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يجعلون عمال على الناس ويجعلون من أولئك العمال أن يكون حافظا من أهل القرآن وأكثرهم أخذ القرآن، فإنه يقدم في ذلك حتى يفتي الناس ويعلمهم، وكذلك أيضا في جوانب القضايا والفتية حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا جعل منهم أهل الولاية وشورى ونحو ذلك، كان في زمن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وكان كذلك أيضا فيما جاء بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى كان شيء من هذا، ولكن تختلف تلك المسميات بمسميات تختلف وتتباين بحسب العمل بحسب الزمان، وكان أوائل ما ظهر في ذلك وما يتعلق بجوانب القضاء والفصل في أمور الناس، كان هذا هو المقنن في الغالب لكثرة الخصومات الموجودة للناس. وأما جانب الفتية لاشتراكها مع جانب التعليم، كان ربما الناس لا يتعلقون في جانب الطابع الرسمي الذي يتعلق بجانب الولاة، ولما كان جانب الخصومات تتعلق بجانب السلطة والتنفيذ الحدود وكذلك الأقضية وفصل بأمور الأموال تعلقت في جانب السلطة، أما جانب الفتوى والتعليم لكونها مشاعة في أمر الناس لم تكن مقننة من جهة الوالي، وإنما كان العلماء لكثرتهم ووفرتهم كان في ذلك شيء من الاستغناء، ثم لما تقدمت دول الإسلام أصبح في ذلك التقنين، أصبح يتولى في ذلك المفتون وعلماء ثم مقاعد للإفتاء وغير ذلك، فانتشر هذا الأمر. ولكن ينبغي أن نبين أن الفتية وكذلك أيضا الوجاهة العلمية في الأمة إذا دخلها الجاه والمال انحرفت وحادت عن الطريق المستقيم، والجاه والمال هو من أعظم ما يحرف الإنسان عن أي طريق، سواء كان طريق الحق في أمور علم الشريعة أو كان أيضا ما يتعلق في أمور الولايات، حتى في الأمم الكفرية التي لا تعرف الإسلام شيء، إذا دخل حب الجاه وحب المال إحادوا عن طريقهم الذي هم وضعوه، سواء كان الذي وضعوا حق أو كانوا باطل، في أخذ الرشوة وكذلك أيضا السكوت عن الحق، ولهذا إنما انحرفت بنو إسرائيل انحرفوا عن الطريق الذي هم فيه، فإن هذا الأمر ربما يسلكه أيضا من أمة الإسلام كذلك، لهذا الله عز وجل بيّن السبب لعن بني إسرائيل كما في قول الله جل وعلا سمعون للكذب التألون بالسحت. سماع للكذب يعني يسمع ويسكت، لو تكلم بالباطل لاستحق اللعنة بكلامه بالباطل لا بمجرد السماع، مما يدل على أنه يسمع. وسبب سكوته بعد السماع هو أنه يأكل السحت وهو المال الحرام، فيشتري بآيات الله ثمنا قليلا فانحرف وانحاز عن أمر الله جل وعلا. لهذا ما الواجب على المفتي في زمن المؤسسات العمل المؤسسي وكذلك أيضا المجامع ومؤسسات الدينية والهيئات وغير ذلك في أمور الولاية العلمية والفتية في ذلك، أن يبتعد الإنسان عن هذا الجانب قدر وسعه وإمكانه. والحل في مثل هذا هو أن يكون ثمة إما أن يكون في ذلك أوقاف للعلماء مستقلة لهم، لماذا؟ حتى يتجردوا من جانب العطاء وكذلك المنع وجانب التعيين والعزل، لأن جانب التعيين والعزل في ذلك هو نوع من الحظوة والوجاهة. وجانب المادة كثير من الناس ربما يلتفت لجانب المادة وجانب الزهد في الدنيا، ولكن يغيب عنه الجانب الآخر وجانب جانب الجاه. فالجاه من جهة الحظوة وكذلك أيضا حضور الأمر في أمر الناس والوجاهة والتقديم، ولو كنت زاهدا في ذلك إذا عمر قلبك ذلك ما نفعك زودك في الدنيا إذا كان هذا الأمر يعمر القلب، لأنه نوع مما يحرف الإنسان عن ذلك الأمر في الوجاهة أيضا مقصودة. كذلك أيضا مراتب الوظائف وسلمها وتعديها وغير ذلك، ظهور الإنسان أيضا في وسائل الإعلام والوجاهة لدى الناس نوع مما يحرف الإنسان عن القلب، لأن العالم من جهة الحقيقة هو الذي يرفعه الله والجاهل يرفعه الناس. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله عز وجل في رفع الجهال الرجاء رفع الناس للجهال، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بقبض العلماء، ولكن يقبض بقبض العلماء، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا نقول إن العالم إذا لم يوجد فإن الناس سيرفعون في ذلك عالما. لهذا الواجب على العالم هو أن يبين الحق للناس، أن يصدر الدعوة للناس حتى إذا غاب لا يتصدر بذلك جهل. لهذا حضور العالم لا بد منه. لهذا تجد في بعض الدول غير الإسلامية وغير الإسلامية فيها شعوب مسلمة تضع الحكومات الكافرة مفتين لهم مسلمين، لأنهم يعلمون إذا ما وضعوا أحدا في هذا المنصب أن الشعوب ستضع لأنفسها، فهم يشغلون هذا الأمر ثم يصوصونه كما يريدون. وهذا تجد كثير جدا حتى في الولايات، مثلا في الاتحاد السوفيتي وغير ذلك، كثير من الجمهوريات التي تابعة الاتحاد السوفيتي تجد الحكومة الروسية تضع مفتين لهذه الجمهوريات وتعينهم وتكون تلك الرواتب. لماذا؟ لأنهم لو لم يضعوهم لوضع الناس، ولكن يريدون رجلا هم الذي يسوسونه. لهذا نقول يجب على العالم أن يبين الحق للناس حتى لا يبقى المكان شاغرا في ذلك، حتى لا يشغله الناس بجهالات الجهال. بالنسبة يعني عطف أخير على حديثك هذا في أقل من 30 ثانية إذا أذنت لي، في مسألة تعيين المفتين، هل هذا يعني لازم عندما تعين الحكومات سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة كما مثلتم بجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، هل يلزم فعلا أن كل من تعينه الحكومة هو من ثم مستخدم أو تابع للحكومة يسير بسيرها؟ هو بالنسبة للعلماء الذين يعينون سواء كان في مجامع أو في مؤسسات أو نحو ذلك، لا يمكن أن يقال أن جميعهم لابد أن يكون وفق هذا الأمر، لأنه يوجد من أهل العلم من هو من أهل الفضل والصدق في مثل هذا، وهم يتباينون بين مستقل ومستكثر من جهة الصدق والديانة في مثل هذا الأمر. لكن الأصل في هذا أنه كلما قرب الإنسان من هذه الحماة فإنه ربما انصرف قلبه من حيث لا يشعر، ولهذا التجرد مثل هذا، كلما تجرد الإنسان وابتعد مثل هذا فإنه هذا هو الأكمل والأصدق لتلك العبارة. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز على ما تفضلتم به من إجابتنا وسعة صدركم على ما طرحناها عليكم في هذه القضية من القضايا المعاصرة، الفتوى والعصر الجديد. الشكر لكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام إذا كنتم متابعين لهذه الحلقة ولهذه القضية من القضايا المعاصرة، وسعدنا كثيرا وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي للحديث حول هذا الموضوع. نشكركم على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى وإياكم في قضية جديدة وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قضايا معاصرة. حتى حين اللقاء ابقوا في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.